نعم قميصا يعني لفافة أي لا الأفضل أن يكون ثلاث أثواب يعني لا ليس الأفضل ثوب واحد يدار ثلاث مرات لا كل ثوب وحده